العلم للدكتور بكر ابن عبد الله أبي زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فيقول العلامة الدكتور بكر ابن عبد الله ابن أبي زيد الأصل 43 استكمال أدوات كل فن. استكمال أدوات كل فن. قال لن تكون طالب علم متقنا متفننا أو متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا، وإلا فلا تتعن. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منه أن الطالب لا يترك علما حتى يترك علما حتى يتقنه. قلت الفائدة الأولى قوله قال الله تعالى من غير استعاذة ولا بسملة، إذ الاستعاذة والبسملة في موضع الاستشهاد من السنة التركية، من السنة ماذا؟ تركية. والسنة نوعان، هناك سنة عملية وسنة تركية. فمثلا صيام يوم العيد يعد سنة ماذا؟ تركية. والفطر يعد سنة ماذا؟ عملية. فالسنة فيها ترك كما فيها فعل، ولذا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في موضع يتعين تركه، وهذا من إفادات العلامة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وهذا الأصل يعد أصلا عظيما لأنه حجة على الذين يحبسون أو ينشئون بدعا من إتيان العبادة في غير ماذا؟ في غير مكانها أو زمانها أو موضعها، باستدلالا بالأصول العامة. فمثلا دعاء الجمعة سنة تركية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه هذا الدعاء الرتيب يعني كل جمعة، وإنما فعله لحاجة. إذ دخل عليه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فأغثنا اللهم فأغثنا، هكذا مرتين أو ثلاث من حديث أنس أخرجاه، أي الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تبارك وتعالى. فهذا ما يسمى عندهم بالسنة التركية. فدع عنك ما فشى اليوم في عمل بعض الدعاة يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يتلو الآية. واضح؟ والذي يؤكد على ما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما استدل بماذا؟ بجزء من الآية. واضح؟ كما قال ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. ومثل هذا في البدعة ما يفعله بعض الدعاء من ترتيل كل آية، سواء في موضع الاستشهاد أو في غير موضع الاستشهاد. فكما حصل من بعض تراه يقول قال تعالى الذين آتي ثم يتلو الآية الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. ولا خير فيما لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلست أعلم منه ولست لله تعالى أتقى. ولذا لما فعل الصحابة شيئا لم يفعله قال أبالله تعلمونني، أبالله تعلمونني، أنتم أعلم مني بالله، واشتد عليهم وقال أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، يعني لو كان في هذا الفعل من خشية لكنت أولى الناس به، واشتد عليهم حتى ولو كانت نية الإنسان في ذلك ماذا؟ حسنة. فالنيات الصالحة ليس من شرط أن تصنع أعمالا صالحة، كما قال الأولون الذين نحوا شريعة رب العالمين يحتجون بنياتهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ماذا أرادوا؟ إحسانا وتوفيقا. وماذا فعلوا؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى طاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويرحمك الله. فأنت رأيت، واضح؟ فأنت رأيت، فلا حجة له بما يدعي من النية الحسنة. قلت ولا حجة له في عمومات النصوص كقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فهذا أمر عام، والعام لا ينطبق على جميع ماذا؟ أجزائه، لأنه ما من عام إلا إلا وخص، صحيح؟ ما من عام إلا وخص، فلا حجة له بهذه العمومات، واضح؟ خاصة والرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تلا. واللغة العربية تفرق بين تلا وماذا؟ ورتلا، بين تلا ورتلا، واضح؟ وهذا تفريق. ولا احتجاج بالنص العام وإذا قرأت القرآن فاستعذ، هذا إذا قرأت لقراءة لقراءة الذكر أو قراءة التعلم أو قراءة المراجعة، أما هنا فليست قراءة، إنما هذا استشهاد، بدليل أنه ما كان يرتل، فلو كانت قراءة لماذا لا رتل، ولكن هذه ليست قراءة، إنما هذا استشهاد، هذا استشهاد. فقد علمت الآن فائدة عزيزة من أنه لا يشرع، لا تشرع الاستعاذة ولا البسملة عند في موضع الاستشهاد، وكذلك الترتيل، فذلك من السنة ماذا؟ التركية، من السنة التركية. قلت وفي فائدة أخرى من جواز تقطيع الآي، من جواز تقطيع الآي، وفي ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم من تقطيعه الآي لما قرأ على الصحابة ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم لظلم عظيم، واضح؟ وكذا استدلاله صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إلى غير ذلك مما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه فائدة أخرى، قلت ولكنه مشروع بحصول ماذا؟ أجب يا رجل، تمام المعنى، حيث قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق حق تلاوته، فمن حق تلاوته أن يحصل به تمام المعنى وكمال الفهم. ولذا من طرائف ما جرى بين حفصة بنت سيرين وبعض تلاميذها، دخل عليها وكانت حفصة طاعنة في السن، تجاوزت 60، وحفصة هذه كانت رحمها الله أختا لخمسة من العلماء، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، خمسة من العلماء أشهر محمد بن سيرين وكريمة، تعرفون كريمة التي يأتي اسمها معنا في شرح الصحيح، وفي رواية كريمة، وفي رواية كريمة، كريمة أختها، ومعبد وعابد ابن سيرين ويحيى ابن سيرين، هؤلاء ستة رحمهم الله تعالى. فدخل عليها بعض التلاميذ فتجلببت وأخفت وجهها، فقال لها: يا أمه، إن الله قد تجاوز عنكن، فقال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قالت: أكمل الآية. قال: وأن يستعففن خير لهن. قالت: فذلك الاستعفاف. قالت: فذلك الاستعفاف. إذن فيجوز تقطيع الآية على شرط ماذا؟ حصول تمام المعنى، فليس يقرأ على وفق ما يقرأ أقوام وأخبر عنهم الشاعر فقال: لم يقل ربك للأولى ويل للأولى سكروا، ولكن قال: ويل للمصلين، ولكن قال: ويل للمصلين. وهؤلاء الذين أسميهم دائما بلصوص النصوص، لصوص النصوص، وهم الذين يسرقون المعنى من سرقة ماذا؟ الكلمة من السياق. والكلام إذا انقطع عن سياقته ضاع إيه؟ ضاع معناه، ضاع إيه؟ معناه. وأكثر ما يفعل أولئك اللصوص هو ما يكون من سرقة الكلام منين؟ من سياقتها، من سياقته. وما أكثر ما كذبوا على الرجل منما كذبوا عليه بسرقة الكلمة منين؟ من سياقتها. والكلام إذا خرج من السياق ضاع إيه؟ ضاع معناه. كما قلت يوما ما في بعض الأيام إن الدعوة السلفية تعيش يتما بموت المشايخ الإيه؟ الثلاثة. فأخذ بعضهم الكلمة على أني أنكر ماذا؟ أنكر وجود مرجعية دينية يعني للدعوة السلفية في العالم. وأنا ما أنكرت وجود مرجعية دينية، إنما الذي أنكرته أن يكون هناك أحد بوزن من؟ بوزن هؤلاء العلماء الثلاثة. فهل من قائل بغير ما قلت؟ بل هذا يطبق عليه الإجماع أنه لا ابن باز آخر ولا ألباني آخر ولا عثيميني ماذا؟ آخر، مع كامل تقديرنا لعلماء ماذا؟ الزمان، ولكن بإجماع ليس أحد ماذا؟ يدانيهم علما، وليس أحد يطاولهم ماذا؟ رأسها، وليس أحد يقترب منهم فضلا وقيادة ورياسة في الأمة. هذا كلامي. ولكن ترى الإنسان، وأقول الإنسان وأنت تعلم ما في كلمة الإنسان، قد أخذ الكلام من إيه؟ من سياقتها، من سياقته، وادعى علي ما ادعى. والله تعالى الموعد، صحيح، وهو القائل في كتابه الكريم: وإن كان من مثقال حبة أتينا بها، وإن كان أقصد آية الأنبياء: وكفى بنا حاسبين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بها ما بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. كذا قال الله تعالى في كتابه الكريم. الله الموعد. فنعود إلى فوائد هذا الأصل. قلت قوله: حتى يلج الجمل في سم الخياط، هذه فائدة ثالثة من جواز ماذا؟ الاستشهاد بآيات القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن منع الاستشهاد إطلاقا بإطلاق، إلا أنه مشروط بأن لا يذهب هذا بقدسية القرآن وجلاله بشرفه، فلا يضع الكلام في غير موضعه. واضح؟ كما يحدث من بعضهم، ترى صاحب محل مفاتيح يكتب عنده مفاتيح ليه الغيب أو يعني فعلا هذا والله، وهذا آخر كلوا من طيبات ما رزقناكم إلى آخر هذا التهريج. فهذا طبعا لا يجوز، وفي استهزاء بكلام الله. وسقاهم ربهم شرابا إيه؟ شرابا طهورا، كذا يفعل أصحاب العصارات. واضح؟ فكل هذا لا يشرع، بل هذا مما لا يجوز الاستشهاد به من القرآن، كما حدث من بعضهم يكلم شخصا واسمه يوسف، قال له يوسف أعرض عن هذا. طبعا هذا لا يجوز، هذا فيه سوء أدب، فليس هذا الاستشهاد أبدا، وإنما الاستشهاد كمثل ما استشهد شيخنا بمثل القرآني حتى يلج الجمل فين في سم الخياط. فمثل هذا لا بأس إيه؟ لا بأس به، كما تستشهد على رجلين تقول والصلح إيه؟ والصلح خير، تمام، فيما يقع بينهم من المصالحة والود وكذا. فإذا المسألة لها ضابط، والضابط ألا يدخل هذا في آيات الله في غير، ألا يدخل هذا آيات الله عز وجل في غير معناها، وألا يذهب بقدسية القرآن وجلاله. وهذه الفائدة، وهذا من بلاغة الرجل الاستشهاد بماذا؟ بالآيات والأحاديث. كان الشعراء على سنة ثم يجيبوا بيت شعر أو قصيدة مشهورة وينتحلوا عليها شعرا، تمام، أو على البيت الأشهر فيها شعرا، كما رويت لكم في الدرس الماضي، تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بلغ من هزالها كلاها وسامها كل مفلس. واضح؟ أو كما نظم بعضهم على وفق القصيدة الشهيرة التي هي لعمرو بن أم كلثوم، التي يعني قالها على جثة عمرو بن هند يوم أن قتله لما نال عمرو بن هند من أمه، فقال له أبا هند فلا تعجل علينا، ثم قال في بعض أبياتها وإذا بلغ الرضيع منا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. فنظم بعضهم على وفقها، فإن الحق مشتاق لأن يرى بعض الجبابر ماذا؟ ساجدين. فمثل هذا يعتبر من بلاغة الإيه؟ من بلاغة الرجل وفصاحته. واضح؟ طيب، هذه الفائدة كم؟ الثالثة. الفائدة الرابعة، لطيف الاستدلال. هناك ما يسمى عند أهل العلم بلطائف الإيه؟ الاستدلال. فالشيخ قد ترى الآية لأول وهلة لا علاقة له بالموضوع الذي يتكلم فيه الإيه؟ الشيخ. إيش علاقة الآية الذين يتلونه حق تلاوته بماذا؟ بمسألة استكمال أدوات كل فن. واضح؟ كأنه يتلونه الشيخ استخدم المعنى اللغوي أولا، لأن تلا يعني تبع، تلا فلان وفلان يعني تبع، كأنه يتبع كل شيء بماذا؟ بموافقه وبمرادفه وبمثله وكذا، كان يتلونه يعني يتبع الآية لإيه؟ الآية. كذلك الذي يتعلم لابد أن يتبع الفقه بماذا؟ بالأصول، وأن يتبع الرواية بالإيه؟ بالدراية، وأن يتبع اللغة بالتفسير، وهكذا وهكذا. فهذا من لطائف الاستدلال. وعندي من لطائف الاستدلال ما استدل علينا شيخنا الشيخ محمد جميل غازي بأن صلاة المرأة خير من صلاة الرجل، أي صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، فاستدل بآية من كتاب الله تقول يا مريم اقنتي واسجدي، اقنتي لربك واسجدي واركعي معه. أين الوجه؟ قال لما قال اسجدي ذكرها إيه؟ إحداها. وقدم وأخر فقال واركعي معه، مع أن الركوع قبل السجود ترتيبا، لكن ذكر السجود قبل الركوع شرفا وفضلا، ولكن لما ذكرها في أشرف موضع قال اسجدي وحدك، ولما ذكرها في الموضع الثاني شرفا وفضلا قال واركعي معه، فدل على أن سجودها وحدها أفضل من ركوعها مع من؟ مع الراكعين. وهذا يدل على أن صلاة المرأة وحدها خير من صلاتها مع من؟ مع الناس. وفي ذلك الأحاديث ما تعلمون، صلاة المرأة في قعر بيتها أفضل إلى آخر الأحاديث. لكن طبعا هذا من لطائف الاستدلال، واضح؟ فهذا من لطائف الايه. والشافعي لما قال بالإجماع سألوه أين الدليل على الإجماع، فاستدل عليهم بالآية ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. فانتبه إلى هذا الفن، وهو ما يسمى بلطائف الاستدلال. أفضل. واضح. وتجد لأهل العلم من هذا الكثير والكثير. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين كان أيضا متميزا في هذا الباب، وهو الباب الذي يسمى بباب لطائف الاستدلال. الشيخ استدلال بهذه الآية وفعلا من لطائف الاستدلال. وهذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة قوله فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه. ألم أقل لكم إن العلم بحر لا ساحل لا ساحل له، وطالب العلم غايته لا تقف عند عند علم أو عند باب أبواب العلم، واضح؟ أبدا. ولذا قال بعضهم تعلمنا حتى ما وجدنا من يعلمنا، تعلمنا حتى ما وجدنا من من يعلمنا. تعلموا العلم كله، أي الذي في الأرض، حتى أنه لم يجدوا أنهم لم يجدوا أحدا ماذا يعلمهم. فالعلم غاية لا تنتهي عند كتاب ولا عند باب ولا عند فن، واضح؟ فالعلم لا يعرف تلك القناعة. فطالب العلم ليس قانوعا وإنما هو نهوم، وتلك نهمة محمودة، كما قيل من هماني لا يشبعاني، طالب علم وطالب ماذا؟ وطالب مال. فترى طالب المال لا يقنع بمئة ولا بألف ولا بمليون، هل قنع أصحاب المليارات بالمليارات؟ ها؟ أبدا. مع أنها مليارات يحتاج إلى أعمار فوق عمره لكي ينفقها، ولو عاش عمر نوح عليه السلام ما أنفقها، ومع ذلك لا يقنع بها. فلما أنت تكون قنوعا يا طالب العلم؟ لما أنت تكون قنوعا فتقنع بالرواية أو بالباب أو بالفن تحسنه أو بالمسألة؟ ولذا قمت أقول لبعض طلبة العلم لما قال أنا انتهيت من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، قل طيب هذه بداية قوية. قال بداية، نعم بداية قوية هذا الذي تقول، ولو انتهيت من القرآن وقراءاته، ولو انتهيت من التوحيد وشروحه، ولو انتهيت من الأصول ومصنفاته، ولو انتهيت من الحديث ورواياته، فهذه بداية قوية. من قال لك أنك انتهيت؟ وهل العلم ينتهي عند غاية؟ قال بعضهم العلم بحر لا ساحل لا ساحل له، لا ساحل له. لذلك من دخل في طلب العلم يأسوا يأسوا منه، ونفضوا أيديهم وكبروا عليه ماذا؟ أربعة، لأنهم عرفوا متى دخل وأما متى يخرج، فهيهات هيهات. تكفينا هذه الفوائد الخمس. وإلا فلم نتكلم عن مسألة الباب وهي استكمال أدوات كل فن. ولكن العلم كما نقول لا ينتهي في مجلس، ولو انتهى في مجلس لكان كل الناس ماذا؟ علماء. طيب.